القاعدة الأولى: من أنكر ما علم من الدين بالضرورة، أي ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين، كفر ولو كان جاهلا. قاعدة كثير مهمة هذه. الشيء الذي هو مجمع عليه ما فيه خلاف وكان مشهور بين الناس، معلومنا الدين بالضرورة يعني مشهور، المعرفة به لا تحتاج إلى الاستدلال، يعني صار حاصل هذا العلم عند الناس إن كانوا علماء من أهل العلم وإن كانوا من الجهال، صار متأتيا معرفة ذلك عندهم من غير الاستدلال. مثل لما تقول مثلا أنت أكل الخنزير، تقول لك الولد صغير حرام، معناته أكل لحم الخنزير حرام مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. مثل لما أنت تقول شرب الخمر الولد الصغير بين المسلمين، شو بيقول لك؟ حرام. ليش؟ لأنه نعود نوع أهلته بقولوا البيرة حرام، الويسكي حرام، الشمبانيا حرام، بيعرف أنه الخمر حرام. هذا شو اسمه هذا؟ مثل هالمعلومات هاي معلومة من الدين بالضرورة. مثل لما تقول الصلوات الخمس، أي واحد بيقول لك من المسلمين فرض، صوم رمضان بيقول لك فرض، النكاح بيقول لك حلال، الزواج حلال، الزنا بيقول لك حرام، البيع والشراء بيقول لك حلال، الربا بيقول لك حرام. هذا اسمه، كل هذول اللي عم نقولهم اسمه معلوم من الدين بالضرورة، مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، بيشترك في علم ذلك العلماء والجهال، لا يختص به أهل العلم، بعض المعلومات يختص بها أهل العلم، هذه اللي بيختص فيها بس أهل العلم، ما انتشرت بين الناس بحيث عرفها العوام الجهال لا يعرفونها، ما عرفوها، ما انتشرت بينهم، هذه لا تدخل في الشيء الذي يسمى معلوم من الدين بالضرورة. هم بيقول كفر ولو كان جاهلا. شو يعني هون ولو كان جاهلا؟ يعني ولو كان جاهلا بحكم إنكار ذلك، مش معنى ولو كان جاهلا يعني لو كان جاهلا بمعرفة هذا الحكم، لأنه قد يكون الشيء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة بس فيه إنسان ما بلغه هذا، فصار بالنسبة لألوم أنه معلوم من الدين بالضرورة حكمه، هو بالأصل معلوم من الدين بالضرورة. يعني لنضرب لذلك مثالا، واحد عايش في أوروبا مثلا زمانا طويلا أو في أمريكا، هناك عندهم كثير من الناس بيعيشوا مثل البهائم، الزنا عندهم منه ما بيعتبروه شيء حرام، العلاقة الحرام الزنا بين الرجل والمرأة ما بيعتبروه شيء. إجا هذا الزلمة على بلادنا، سمع عن الإسلام، دلوه على العقيدة، عرفوه على العقيدة الصحيحة، ترك العقيدة الفاسدة وأسلم، قام عمل الزنا مثلا. إجا واحد عم بيقول له، بيخبر هو، إجا واحد قال له هذا حرام، أعوذ بالله، قال له ليش الزنا حرام؟ ما كان سامع من قبل إنه في دين المسلمين هذا الزنا يكون حكمه أنه حرام. هذا ما بنقول عنه كفر، ليش؟ لأنه جاهل بأصل حكم المسألة، مش جاهل بأن من أنكر ما علم من الدين بالضرورة يكون كافرا، لا، هذا لا يكفر لكونه معذورا لكونه قريب عهد بالإسلام هذا الشخص. وهذا المثل اللي ضربته حصل في زمان عمر، واحد أسلم من جديد زنا، جاء عم يحكوه بالزنا، قال ليش الزنا حرام؟ إنه يعني حلال، فأخبروا لعمر، قال لهم أقيموا عليه الحد، ما قال لهم اقتلوه، لأنه لو كان مرتد شو حيقول لهم؟ قولوا له تشهد، فإن لم يتشهد يقتل، إن يستتاب وإلا يقتل. فشو قال لهم؟ قال لهم أقيموا عليه الحد، فإن عاد فاقتلوه، يعني إذا رجع استحل بعد العلم يقتل إن لم يرجع إلى الإسلام بعد الاستتاب. فيعني هذا الزنا، ليش ذكرت الزنا؟ لأنه أمر كثير مشهور أنه حرام، ومع ذلك قد يحصل أن يكون واحد ما بيعرف أنه هذا الأمر الزنا حرام لكونه عاش بعيدا عن المسلمين ولا يعرف أنه في دين المسلمين حرام. ما قلنا الآن يوجد ناس في أمريكا لا يعرفون شيئا عن النصرانية إلا الاسم فقط، ألا يوجد في من يدعي الإسلام في بلادنا من لا يعرف عن الإسلام إلا الاسم؟ أبتعرف هالشيء؟ أبتعرف إنه في ناس اليوم بيقولوا نحن مسلمين بس ما بيعرف شيء عن الإسلام، بتلاقي بيعتقد عقيدة فاسدة، بيعتقد بضد الدين، بيعتقد الله جالس على العرش. تلقوا واحد من 30 سنة بعيش بكار، شو كان يقول؟ كان يقول محمد من نوره وعيسى من روحه، رجال كبير على زعمه يصلي، كان يقول محمد من نوره وعيسى من روحه، معنى كلامه أن الله كتلة نورانية قطع منها قطع عملها محمد، وفي روح كمان بقلبه من هالروح قطع قطع عملها عيسى، هذا شو اسمه؟ كافر. شو فكر حاله؟ مسلم. فذلك في النصارى يوجد من لا يعرف شيئا عن النصرانية إلا الاسم فقط، حتى بعض النصارى يقولون إذا واحد كلمهم بالدليل العقلي بقول أنا ما بأخذ فعل عم تحكيني دليل عقلي وإنه لا يصح أن يكون الإله يأكل ويشرب. بقول له أنا أهلتي هيك، أنا هيك في شغلة اسمها العاطفة. بعض النصارى هكذا قال، قال أنا أتبع العاطفة لا أتبع العقل في كل شيء. هذا كان جوابه لما كلم في الدليل العقلي على فساد اعتقادي أن عيسى هو إله. فهيك جاوب، قال أنا ما دائما بتبع العقل، أنا أحيانا بتبع العاطفة، أهلتي هيك أنا مع أهلتي. ففي ناس من النصارى لا يعرفون دين النصارى، الفاسد ما بيعرفوه. في ناس ممن يدعون الإسلام لا يعرفون الإسلام إلا الاسم فقط. قلت لك واحد طلع على المنبر الجمعة الماضية حكيناها، قال اليهود والنصارى ليسوا كفارا، على المنبر من 25 سنة قال اليهود والنصارى ليسوا كفارا، وإن كان القرآن سماهم كفارا لأن الرسول سماهم أهل كتاب. قال هذول أهل كتاب ما هم كفار، هذا ليس مسلما، وهذا الشيخ حط على راسه لفه. فهذا مما يقال عنه شيخ ولا يعرف الإسلام، فكيف بمن هو دونه بين الناس؟ كثير منهم ما بيعرفوا الإسلام، وكثير من النصارى لا يعرفون النصرانية. قلت لكم عن شخص كان في ألمانيا منذ نحو 15 سنة، قال أخذوا أولادي الصغار في المدرسة اللي عمر 5 سنين ودون ذلك، فعملوا لهم حصة شلحوه فيها ثياب ذكورا وإناثا، قعدوهم مع بعض. ليش الولد عم يحكي لأبيه المسلم اللي هو من أهل بيروت؟ قال لي حسيت عقلي حطير من محله ورحت على المدرسة. شو عم تعملوا هاي؟ بيعم شلحوه ثياب وقعدوهم مع بعض. قالوا له حتى يتعودوا على بعض ما يستغربوا هالأمور من هني وصغار. قلت لكم في هذه بريطانيا أذنوا ل150,000 عائلة طلبوا من الدولة أنه حطوا أولادهم يدرسوا بالبيوت لكثرة الفساد، لكثرة الفساد اللي عم يحصل في المدارس. أهالي النصارى عم يطلبوا من الحكومة، الحكومة وافقت لهم لأنهن من التعليم على زعم الإلزامي، قالوا لهم بيدرسوا بالبيت بيروح بقضوا الامتحان. وفقوا لهم. ليش وفقوا لهم؟ عن لكثرة الفساد الذي يحصل في المدارس. وأخبرنا أخونا سمير القاضي قال في أمريكا هكذا، واحدة من شدة الفساد أمريكية، من شدة الفساد في المدارس الأمريكية، فساد أصدن هن الفساد الخلقي يعني، أتت بابنتها ووضعتها في مدرسة الجمعية اللي في أمريكا. سمعت أنه هدول بيدرسوا دين، هي ما همها، هي نصرانية كانت هذه المرأة، فوضعت هالبنت هاي في مدرسة جماعتنا. فهذه البنت الصغيرة اللي هي دون البلوغ دون 10 سنوات أسلمت، تعلمت الإسلام من جماعتنا فأسلمت، ثم غطت رأسها، بنت عمرها دون 10 سنين، ثم ألحت على أمها حتى أتت بها وسمعت عن الإسلام ودخلت في الإسلام. هاي المرأة ليش جابت البنت لعنا؟ من شدة خوفها على ابنتها من الفساد الموجود في المدارس عندهم. هذا فساد، أي نوع من الفساد هني قصدهم؟ الفساد أنه العلاقة بين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى، من هالناحية هني عم فكروا. أنتم بتعرفوا قديش في فساد اليوم بالمدارس اللي عم تعلم خلاف الدين؟ عم بيعلموا الكفر في المدارس، في كثير من المدارس يعلموا الكفر. الفساد في العقيدة أشد من كل فساد سواه مما يتعلق بأمور الأخلاق، فهذا أشد بكثير. فالأولى أن واحد إن لم يجد مدرسة تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة بل تعلم ضد العقيدة، الأولى أن يضع ولده في بيته يحافظ عليه ويعلمه، ما بروح يسده بالغابة في وحوش يقول له دبر حالك يا ابني، شوف شو بيطلع معك. ابنه عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين بيحطوا بين الوحوش، يقول له دبر حالك، هو منه متعلم، ما عنده شيء يتحصن به، ما عنده درع، ما هذا منه يعني صواب هذا التصرف. ولو كان جاهلا، عم نفسر كلمة جاهلا، انتبهوا هذه الأمور دقيقة، أي جاهلا أن هذا الكلام يخرج من الإسلام، كأن قال إن شرب الخمرة حلال وهو يعرف أنها حرام، ولكن كان يجهل أنه إن قال حلال كفر. هذا شو بيكون حكمه؟ كفر. هذا ما بيعرف، قال إنه إذا قلت حلال بهذا يؤدي به إلى الكفر فيكون كفر، لأنه يعلم أن الخمر شربها حرام. مثل كثير من العوام اللي بيقولوا حرام الحكي على الأكل، هذا لا يعرف أن هذا يؤدي به إلى الكفر لكن هو كفر. اللي بيقول حرام الحكي على الأكل يكفر، كثير من الناس إذا شفيت واحد يكون عم يأكل بيقول له لا سلام على طعام، بعض الناس شو بيقولوا؟ لا كلام على طعام. هو إيه الفقهاء قالوا؟ لا يسلم على من يأكل، مش حرام، قالوا لا يسلم على من يأكل. ليش؟ لأنه قد يكون بيتم لقمة مثلا فيتلبك الواحد معود يقول عليكم السلام، يعرف أنه فرض كفاية رد السلام، ما هيخطر بباله أنه عم يأكل حاط لقمه بتمه فقد يتشرد. فلذلك قالوا الفقهاء لا يسلم على من يأكل. لهون بعض الناس يقولوا لا كلام على طعام، لهون بعد ما صار كفر قوله لا كلام على طعام، بس قال حرام الكلام على الطعام كفر. هذا دين المجوس، المجوس في دينهم حرام أن يتكلم الشخص على الأكل. نحن في ديننا الفقهاء يقولون يستحب قليل الكلام على الطعام، الفقهاء يقولون يستحب قليل الكلام على الطعام، يعني لا يستحسن أن تبقى كل الوقت ساكتا وأنت تأكل، لأنه شو حيصير هيك؟ حيصير في ملء البطن بهالطريقة هذه كثير. والشرع بيقول الأحسن أن واحد لا يكثر من الأكل، الأحسن أن يترك الإكثار من الأكل. كمان نضرب مثل آخر مثل اللي بيقول لا يجوز حرام واحد يقص ضفيره بالليل، هذا كفر صريح معلوم من الدين بالضرورة أنه هذا منه حرام. أو مثل بعض الناس اللي بيقولوا حرام الغسيل يوم التناهي، في ناس بيقولوا حرام الغسيل يوم الجمعة، هدول اللي عم بيحرموا هذا يكفرون. كمان اللي بيقول حرام واحد يفتح سجادة الصلاة يتركها مفتوحة، وبعضهم يقول حرام تترك المصحف مفتوح قال بيقرأ فيه بليه، كل هذا من الكفر. مين قال حرام واحد يترك المصحف مفتوح؟ كفار الذين قالوا هذا، ليس من دين المسلمين هالكلام هذا. وهذا يقال، قلت لكم بعض الكلام تقولوا هذا مبين انه غلط، بس بعض الناس عنده كأنه هو الصح. قلت لكم مرة قاعد بمجلس واحد رجال كبير عم بحكي كيف الناس بتقول امراره بتفتي من عندها، بس هيك من باب اني استجر الحديث لنحكي بالدين. فقلت لهم مثل هدول الجهال اللي بيقولوا قال اذا واحد طلق مرته بثلاثه بتروح على البحر تتلقى سبع موجات البحر ذكر تحل زوجها. هذا الرجال الكبير من اهل بيروت قال لي هذه معروفه عندنا، هذه زمان احنا بنعرفها، على زعمه عم بيقول انه معروف انه هذا شيء مقرر. يعني يكفر الذي يقول هذا، يكفر الذي يقول تحل لزوجها ان تعرضت لسبع موجات، هذا كفر، هذا تكذيب للدين. ومع ذلك الرجل الكبير كل شعره شايف يعتبر ان هذا شيء مقرر عنده، يعني من المسلمات. فما تتركوا المجالس اللي بتقدروا تحذروا فيها بمثل هالكلمات الا بتحذروا فيها، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. اثنين هذول، قريب عهد بإسلام مثل اللي حكيت عنه بزمان عمر، أو اللي حكينا عنه كان بأمريكا عايش على الكفر كل عمره، إجا على لبنان التقى بجماعتنا مثلا علمون الإسلام دخل في الإسلام، اسمه قريب عهد بالإسلام. هيدا قريب عهد بالإسلام ما سمع الأحكام، قال شيئا بخلاف الأحكام اللي بتتعلق بمثل هالأمور، مش بصفات الله الثلاثة عشرة، لأن هذه لا أحد يعذر إن أنكرها أو شك فيها لو كان قريب عهد بالإسلام. الشغل الثاني، نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. هذا كمان الآن يتصور كثير، في ناس بيعيشوا بقرى وضيع في سوريا في لبنان في الأردن، بيعيشوا بعيد عن الكلام في أمور الدين. هذا الإنسان بيتخايل أشياء أمراض وبيمشي عليها كل حياته. حاضرب لكم مثال لذلك، واحد كان عايش بقرية إجا لون عم يحضر درس بالمسجد، فكان مصاحب الدرس عن الغسل رفع الحدث الأكبر، فسمع عم يسمع المدرس قال إذا واحد خرج منه مني أو جامع زوجته أو المرأة بعد الحيض يعني انتهاء الحيض أو النفاس يجب الاغتسال نية رفع الحدث الأكبر، وهذا الاغتسال يكون بغسل جميع البدن. هذا اللي عم يسمع الرجال قال شو غسل جميع البدن؟ قال أول مرة بحياتي بسمع فيها. قال أنا كل حياتي بعرف إنه بيغسل نصف التحتاني من تحت السرة وبالنازل. وين كان عايش هذا؟ كان عايش في مكان ما سمع فيه هذا الحكم، بس هذا منه قريب عهد بالإسلام، هذا نشأ من بين أبوين مسلمين لكن نشأ على جهل وما خالط العلماء، ما جلس في مجالس أهل العلم فما سمع الحكم الشرعي، فما كان يعرف أنه الشخص إذا حصل عنده الحدث الأكبر يلزمه أن يغسل كل البدن. وهيك حال الناس اليوم اللي بيعيشوا بالدهانة وما بيتعلموا عند أهل العلم. أنا لما درست بمدارس المقاصد في هذا اسمه مثل قريب عهد الإسلام، بس سألت شابا صف الرياضيات بمدرسة المقاصد، بس ما كان بالمقاصد كل حياته، كان بغير مدرسة بس جاي صف الرياضيات. سألته كم ركعة صلاة المغرب؟ قال لي لا أعلم. وكان فعلا لا يعلم. هذا الولد شاب رجال كان بمدارس النصارى يدرس، أهله وضعوه في مدارس النصارى وأهله لا يصلون، وهو ما دخل مسجدا قط ولا خالط أهل العلم ولا جلس في مجالس يتكلم فيها عن الصلاة، اللي أهله حاطينه مدارس النصارى بياخدوه على الحفلات وعايش للدنيا بس. هذا ما حيسمع يعني حسب العادة. كمان وحدة بنت مرة كمان بالمدرسة قالت لي صلاة المغرب ركعتين، ما عم تمزح هي، هي ما بتعرف انه ثلاث ركعات. هذه سألته انت وين كيني قبل ما تجي لها؟ قالت لي سمت لي مدرسة للنصارى، يعني معناه اهلها كانوا مقصرين، وهي ما سمعت من المسلمين ان صلاة المغرب ثلاث ركعات. شو حكم هذا الشخص؟ بما انه ليس معاندا، لا يعرف الحكم في دين المسلمين، ما قال على وجه العناد، لا يكفر، لكن حرام عليه ان يبقى على هذا الحال. هذا اسمه مثل قريب عهد الاسلام. قال الشيخ حفظه الله، مش هتاخذوا قاعده من المنظومه، اكثر من نصف المسلمين اليوم مثل قريب عهد الاسلام، بشرط ان يكون غير عالم بان هذا في دين الله الاسلام. هذا شرط. اما اذا كان عارفين انه هيك بدين الاسلام وقال بخلافه هيك مجمع عليه وهيك الحكم وقال بخلافه، شو بصير حكمه؟ يبقى. وشرط ان يكون هذا الامر غير نحو تنزيه الله عن الشبيه وعن التحيز في الجهة والمكان. يعني اللي يشبه رب العالمين هذا لا يعذر ولو كان قريب عهد بالإسلام، ولو كان مثل قريب عهد بالإسلام، يقال له تشهد أنت وقعت في النار. ويستثنى من تأول فأخطأ في غير القطعيات. من شو القطعيات يعني؟ مثل تنزيه الله عن الجهة والمكان، هذه اسمها مثل عصمة الأنبياء، هذه اسمها أمور قطعيات، وما في مجال لأنه يتأول فيخطئ. يعني إذا واحد قال أنا سمعت حديث عن الرسول فهمت منه أنه إذا واحد شك بقدرة الله هذا ما بيكون كافر، كفر هذا، ما لا يقال عنه تأول فأخطأ، لأنه هذا عم يحكي بأمر قطعي. هذا الأمر القطعي شو بيدل عليه؟ العقل وحده، لو واحد بده يستدل بالعقل وحده بيقدر يستدل عليه، اللي هو ثبوت قدرة الله على كل شيء بلا شك. مثل هالأمر لا يعذر فيه الشخص ولو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، بأن توهم للآية أو الحديث خلاف المعنى المراد. توهم أنه للآية أو الحديث خلاف المعنى المراد، بشرط ما يكون شو هذا الأمر من القطعيات. فإن من أخطأ في القطعيات لا يعذر، كذلك من أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة جهلا لكونه لم يتردد على سمعه كثيرا حكم المسألة، وإن نشأ بين المسلمين فحكمه كقريب عهد بالإسلام. هذا ضربنا عليه مثلا. ولمزيد من التفصيل نقول أصول الاعتقاد على قسمين، قسم يكفر الشاك فيه ومنكره، وقسم لا يكفر الشاك فيه أو منكره جهلا. هلا إذا بدنا نحكي بالقسم الأول دون ما هلا ندخل بالتفصيل، القسم الأول يدخل تحت منه شو؟ يكفر الشاك فيه ومنكره. مثل شو؟ مثل صفات الله الثلاثة عشرة الواجبة له، هذا من شك في ذلك أو أنكره كفر. إذا واحد قال لك طب أنا صادفت إنسان جاهل شك في هذا أو أنكر، شو بتقول له؟ كمان بيكفر، ما في مجال هون. على هون عم بيقول فالأول انتبهوا معي، هو ما كان معلوما من الدين بالضرورة كنحو عذاب القبر للكافر. طب عذاب القبر للكافر معلوم من الدين بالضرورة، مجمع عليه. إذا واحد إجا لعنا هذا الإنسان ما سمع أنه في عذاب قبر للكافر، أسلم جديد أو أسلم من زمان بس ما سمع الحكم من المسلمين بالمذهب، ولا بيعرف أن القرآن يدل على ذلك ولا الحديث يدل على ذلك، فقال بخلاف هذا شو حكمه؟ لا يكفر. قال بخلاف هذا على غير وجه العناد لا يكفر. أما إذا جانا واحد مأسلم من جديد أو مأسلم من زمان بس عايش في بادية بعيدة عن العلماء فخطر بينه شغلة، إجا قالنا يا شو هي هذه الشغلة؟ قال أنا أشك في قدرة الله على كل شيء. هذا بنقول له أنت وقعت في الكفر لو كان هذا الإنسان قريب عهد الإسلام أو مثل قريب عهد الإسلام، مهما بلغ الجهل فيه هذا الإنسان لا يعذر. فانتبهوا إذا في شيء لا يعذر فيه أحد، هل مثل هذا الأمر اللي عم نقوله صفات الله 13 الواجبة له، هذه ما حدا يعذر فيها إن أنكرها أو شك فيها، لو ادعى أنه قريب عهد الإسلام أو أنه هو ما سمع من العلماء بالمرة. كذلك قضية عصمة الأنبياء اللي بيقول مثلا النبي يزني، هذا كافر، هذا الشخص كافر لو كان مثل قريب عهد بالإسلام. اللي بيقول الشيطان يدخل في النبي ويجري على لسانه كلاما بدون إرادته، هذا كافر لو كان مثل قريب عهد بالإسلام ولو كان أسلم من جديد ولو كان أسلم من زمان وما سمع هالشي من حدا، لأن هذا ليش؟ انتبهوا ليش؟ لأن هذا يدرك بالعقل وحده. أما ما لا يدرك بالعقل وحده مثل فرضية الصلاة، حرمة الزنا، فرضية الصوم، فرضية الحج، فرضية الزكاة، كل هذا لا يدرك إلا بسماع، بسمع، بنقل، هذا لا يدرك بالعقل وحده. بالصلاة، بالصوم، هذه المسائل بلغوها الأنبياء للناس، هذا لا يتوصل لإدراكه بمجرد التفكير، يعني لا يتوصل لمعرفته بالعقل وحده. لذلك هذه المسائل شو قلنا؟ يعذر فيها من قال فيها بخلاف الصواب إن كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، بشرط أن لا يكون قائلا لتلك المقالة على وجه العناد، ولو كان هذا الذي قاله من الإنكار مثلا هو إنكار ما علم من الدين بالضرورة كعذاب القبر للكافر اللي هلا ذكرناه. فإذا ما لا يدرك بالعقل وحده كوجوب الصلاة وتحريم الزنا وتحريم شرب الخمر، هذا إذا واحد جاهل مثل قريب عهد بالإسلام أو قريب عهد بالإسلام قال فيه بخلاف الصواب على غير وجه العناد عن جهل، فهذا لا يكفر لكن يرشد للصواب. بعد الإرشاد للصواب وتعلمه أن هذا في دين الله حكمه كذا وكذا، إن قال بعد ذلك بخلاف الصواب شو يصير حكمه؟ كفر، لأنه مجمع عليه معلوم من الدين الضرورة. هذول مربوطين مع بعض، الأمور المجمع عليها ما كلها معلوم من الدين بالضرورة، تبهتوا؟ الأمور المجمع عليها ما كلها معلوم من الدين بالضرورة. لذلك لما واحد يسألكم سؤال شو حكم اللي قال هيك، اللي هو من أهل العلم بيطلع إذا كان بالأمور اللي قلناها هذه اللي هي مثلا إنكار صفات الله 13 الواجب له، قال أنكر شيئا من ذلك شك فيه قال بخلاف الصواب فيه، حيقول له شو الحكم؟ كفر. إن كان فيه قول بخلاف عصمة الأنبياء الواجب لهم مثل اللي قال الأنبياء يزنون ونحو ذلك، قل له هذا الحكم النقود. إذا كان ليس من هذا النحو، إن كان حكم شيء من الأمور الفرعية مثلا أمر يتعلق بالصلاة والصوم الحج والزكاة، هون بقى بده يكون الواحد بده يعطي فتوى، بده يعطي فتوى، مش عم ينقل نقل، احنا بننقل نقل، اللي بده يعطي فتوى شو بده يكون هون؟ عارفين إذا هالمسألة مجمع عليها. هذا الشيء منه سهل إنه يكون واحد بيعرف المسائل المجمع عليها من غيره. هلا بده يكون شو عنده معلومة إذا كان هالمسألة شو مجمع عليها؟ ثاني معلومة بده يكون بيعرفها، هل هذا من النوع المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة؟ بده يكون عارفين كمان هالشغلة. إذا عرف بيعرف إنه مجمع عليها، بيعرف إنه معلوم من الدين بالضرورة، بيقول له هذا الإنسان كفر إن لم يكن كقريب عهد بالإسلام. هاد بيجاوب مين هذا اللي بده يجاوبها؟ إيه المفتي، مش نحن ما في واحد منا اسمه مفتي، نحن اسمنا نقلة، بس ننقل الفتوى نقل إن شاء الله كمان يصح لنا نكون نقلة مظبوطين، نحن نقل حتى واحد يعرف حاله وين هو، يفكر حاله نقول العوام شبر العوم على شبر ماي، يعرف حاله الواحد وين هو حتى ما يتجرأ إنه يفتي بلا علم في مسألة لا يعرفها. إذا كان له نقل بيقول النقل، إذا كان وصل لدرجة الإفتاء بيفتي، إذا وصل، إذا لم يصل شو بيعمل؟ بينون بقيس إمتى بقيس؟ إذا المسألة مما يقاس عليه، يعني إذا واحد قال لك واحد مثل اللي قال حبك قد الله، لو ما كنا سعينا من الشيخ قبل نفس النص، عندنا قاعدة الذي يشبه الله بالخلق الذي يستخف بالله، القواعد اللي بتعرفوهن أن هذا يقع في الكفر، فمن القاعدة اللي نعرفها منقول قسناها على القاعدة التي نعرفها، مش معناته صرنا مثل أبي حنيفة يعني والشافعي، لا، هذا قياس هو مسموح فيه لأمثال. هنا هو المكان، فهم أنه على قدر محبته لله يرفض. فالأول هو ما كان معلوما من الدين بالضرورة كنحو عذاب القبر، هذا معلوم من الدين بالضرورة وشو كمان مجمع عليه. بس إذا كان واحد جاهل قريب أحد بالإسلام أو مسلم قريب أحد بالإسلام أنكره على غير وجه العناد لا يكفر. ليش لا يكفر؟ لأنه هذا مما لا يدرك بالعقل وحده، يحتاج لشو؟ سمع للنقل. شفتوا هيك الواحد بصير عنده معلومات يستفيد منها كثير. والثاني ما كان مجمعا عليه، في كمان نوع مجمع عليه غير ظاهر ظهورا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين من الأحكام من تحريم وتحليل ووجوب ومشروع. أضرب لكم مثال، كلكم تعرفوا أن الربا حرام. شو اللي الناس تعرف أن الربا حرام؟ أنه واحد دينه $1000 قال له بس بدك تردها 1010 مثلا، هذه كل الناس عادة المسلمين يعلمون أنها حرام. بس إذا هلأ رحت عند واحد ما بيتعلم عنها عادة قلت له إذا واحد بيع الذهب بالذهب مع الزيادة في أحد الجانبين حرام، عادة شو بيقول لك واحد؟ أول مرة بسمعها. أو قلت على امرأة تروح عادة بتحب تبدل، نسوان كتير بيحبوا يبدلوا الذهب لما يتغير الموديل، فلما تروح تبدل الموديل شو بتعمل؟ تقول له بعتك هذا واشتريته منك هذا؟ لا، قديش بدك فرق؟ خذ هذا اعطيني هذا. ما بيعرفوا بناء على أنهم لا يعرفون أو النساء لا يعرفنا يعملنا هذا. هون شو منه الحكمان؟ لا يكفرنا لأنهن لا يعلمنا أن هذا حرام في دين الله، لكن عليهن معصية لكونهن دخلنا في معاملة لم يتعلمنا حكمها من أهل المعرفة، لأنه نحن تعلمنا لا يجوز للمكلف أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. بس ما نقول كفرت. ليش؟ لأنه هذا الأمر وإن كان مجمعا عليه لكن ليس معلوما من الدين بالضرورة. مثل القضية كمان الله حيذكرها، مصافحة المرأة الأجنبية. أكثر الناس اللي هني يعني فطر حالا تعلموا هدول بيوصل لمرحلة شو بيقول لك عند الشافعي ايه ما بيجوز، بس عند الحنفي معلش هدول اللي بيعتبروا حالهم تعلموها للمسألة. هي شو المسألة؟ عند الشافعي تصافح المرأة ينتقد وضوءه، عند أبي حنيفة لا ينتقد وضوءه، لكن حرام بالإجماع مصافحة المرأة الأجنبية. بس أكثر الناس أنا بعرف يعني عدد من المشايخ اللي عراسهم لفيت بصافحوا النساء، يعني كأنه بعض منهم ما بيعرفوا بيقول لك إذا شهوة حرام، بس إذا بدون شهوة نية صافية بيقول لك ما حرام. للجهل، بعضهم للجهل، ليس كلهم على وجه العناد يفعلون ذلك. هذا الإنسان الجاهل في مثل هذا لا يكفر مع أنه مجمع عليه بكونه ليس معلوما من الدين بالضرورة. ومنها ما هو مختلف فيه. هلا هذا المسألة اللي هي مجمع عليها غير ظاهرة، في منه مجمع عليه غير ظاهر وفي منه شو مختلف فيه. فلا يكفر من أخذ من العامة بقول أي مجتهد من المجتهدين المستأهلين. إذا نحن عوام اسمنا بالشرع أخذنا بقول أي عالم مجتهد في قول معتبر له فعملنا بحكم هذه المسألة اللي هو قالها، هون يجوز لنا ذلك مع لنا معصية إن عملنا بقوله. متى لا يعمل بقول مجتهد؟ إذا كان خلافه غير معتبر لكونه مخالفا للنص. مفهوم؟ واحد قال لك كيف هو مجتهد وقال هيك، بتقول له في قاعدة بيقولها كل المجتهدين. شو هي القاعدة؟ بيقولوا إن صح الحديث فهو مذهبي. الإمام الشافعي يقول إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلام عرض الحائط. الإمام الشافعي بس بيقولها، كلهم بيقولوها، بس هو نص بهالقول هذا، قال النص، قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. يعني قد ما كان العالم عالم بيقول إذا كلامي اللي قلته هلا مخالف للحديث ما تأخذ بكلامي، خذ بالحديث. يعني مثلا في مسألة تورد أحيانا مسائل قول فيها الإمام الشافعي إن صح الحديث في هذا فهو مذهبي، يعني بيكون هو ما ثبت عنده الحديث مع أنه حافظ هو، بس ما وصل لمرحلة ثبت عنده هذا الحديث. شو بيقول؟ إن صح الحديث فهو مذهبي. يجي الأئمة اللي لهم اعتبار يقولوا يثبت عنده الحديث، فشو بيقولوا؟ بيقولوا فإذا هذا القول هو الذي يقال، بناء على تقرير الإمام الشافعي أنه قال أنه صح الحديث فهو مذهبي. طب هالحديث مش صحيح، فإذا شو نعمل؟ نحن نأخذ بالحديث، نأخذ بالحديث. والمجمع عليه قسمان، الأول ما كان ظاهرا ظهورا يشترك في معرفته العلماء والعامة سواء في التحريم أو التحليل، في الوجوب أو المشروعية أو الجواز، فإن منكر هذا ولو جاهلا خارج عن الإسلام، إلا أن يكون لم يسمع بهذا الحكم من المسلمين كثيرا أنه من دينهم، وهذا حكم قريب العهد بالإسلام أو من كان مثله، اللي هو كقريب عهد بالإسلام، اللي قال بخلاف الشرع في مسألة التحليل أو التحريم أو الوجوب أو المشروعية بهالشروط هذه اللي قلناها، ما سمع الحكم هذا الإنسان من المسلمين، فقال بخلاف الصواب فيها فهذا الإنسان لا يبيح. أما إذا كان سمع الحكم معاندة وكان هذا الأمر مما هو معلوم من الدين مما هو مجمع عليه، فإن هذا الإنسان يقع في الكفر حينئذ. والثاني ما كان مجمعا عليه لكن ليس ظاهرا ظهورا يشترك في معرفته العلماء والعامة، فمنكره والشاك فيه جهلا لا يكفر، سواء في ذلك التحريم أو التحليل أو الوجوب أو المشروعية، كحرمة مصافحة المرأة الأجنبية بلا شهوة. هذا الأمر مجمع عليه، بس منه معلوم من الدين بالضرورة، يعني ما اشتهر عند كثير من الناس. شو هو المشهور عند الناس؟ إنه إذا واحد صافح مرأة أجنبية بشهوة حرام، هذه كلهم بيقولوا هيك عادة، هيك بيقولوا إنه حرام، بس بيقول لك إذا كان بلا شهوة، كثير من الجهال شو بيقولوا؟ لا بلا شهوة ما حرام، نية صافية. فهون هذول ما بيكفروا لكونهم جهال. وكخلوة واحد بواحدة بلا محرمية بينهما، هيدي أكثر الناس كمان ما بيعرفوها. إذا بتقول له حرام تطلع بالأسانسير ومعك امرأة أجنبية، يقول لك ليش شو عم نعمل نحن؟ هي بشغلة وهي بحالة وأنا بحالة. هذه أيضا لا يكفر من أنكر حكمها لكونه جاهلا ليس عن عناد. بل قاعدة أن من خالف ما أجمع عليه المسلمون وصار معلوما من الدين بالضرورة، أي اشتهر واستفاض بين الخواص والعوام، حرمته أو وجوبه أو مشروعيته أو عدم مشروعيته أو ثبوته أو نفيه، فهو مرتد. قلت هذا الكلام، هذا الكلام مهم، لأن هون إذا تلاحظوا سماها الشيخ القاعدة الأولى، يعني هذه القاعدة يعرف بها كثير من الأمور، يعرف فيها الشخص أنه إذا قال ذلك أو اعتقده أن هذا وقع في الكفر، أو كان لا يقع في الكفر أنه ما وقع في الكفر. نهلل ثم نصلي على النبي. بس لحظة بدي أقول لكم شغلة، الشيخ محمود فارس حفظه الله طلب مني اليوم أن أقول لكم أن تطيعوا أزواجكم، اللي يقول للنسوان تطيعوا أزواجكم، وطلب مني أقول لكم كمان أنه للنساء أنه اتركوا المناكير والحمرة واتركوا لبس البطلونات الضيقة. طبعا بلاش أنا عم فسركم اللي قال لي اليوم، كمان طلب مني شغله عم حاول اتذكرها، بس هدول اتذكروا، قال لي قول للنسوان يطيعوا ازواجهم وقول لهم يتركوا المناكير، وخبرهم شو قال الشيخ بالمناكير والحمره والبنطلون الجينز الضيق. هذا لفظ الجينز هو على الزينز، على الزينز هيك بالطريقه اللي هو بيقولها. بس بعد في شغله سبحان الله ما عم بتذكر، هذا من هلا اذا تذكروا وانا بجيبه هو بجيبنا. كنا شوفوا كيف حكي معي هذا الرجل سبحان الله أمره عجيب. كنا في السيارة أنا والحاج عصام حاج عبد الكريم فاروق، ففجأة طلع صوت أخونا طارق اللحام عم بيقول، قال عم بيقول سمع محاضرة دينية، فمبين عم بيقول بسرعة، هو لاحظت عم بيقول بسرعة، أنا قلت مدري شو فيه، فعم يحكي عن الأولياء وذكر الشيخ محمود فارس. قلت له ليش عم يحكي عنه؟ عم بقوله للحاج عصام ليه عم يحكي عنه؟ فكان في شيء يعني حدا حاكي عليه أزعجه للشيخ محمود أو كذا، قلت يمكن حدا حاكي عليه، فعم بيبين حاله أنه صار يقول رجل من الصالحين من الزهاد لا ينام في الليل إلا قليلا، ورجل من أهل الكشف من يعني صار يحكي عنه هالكلام. فدقائق بس برن تليفون أبو حسن بيحكي معي بيقول لي الشيخ محمود فارس بيحكي معي، فأخذت التليفون سلم علي سألني قال لي ما قالوا لك أنه أنا هون؟ قلت له بلا. قال لي مين قال لك؟ قلت له فلان. قال لي وطارق اللحام قال لك؟ قلت له بلا. قال لي ما سمعته هلأ كان عم يدرس بالراديو عنه؟ قلت له بلا سمعته. قال لي شو قلت عنه؟ فسكتت لحظة لما قال لي شو قلت عني ما قلت عنه شيء. قلت له بقول عنك الله ينفعنا بك وبدنا رضاك نحن، شو بدي أقول عنك يعني. سبحان الله يعني هيك كنت أنا عم اسمع بس خلص الدرس رن التليفون أبو حسن الله يبارك فيه قال لي الشيخ محمود فارس بده يحكي معي، فطلب مني عدة شغلات بالعلم كمان صار يحكي بقضية العلم إنه تعلموا وهيك. بعدين قال لي قل لهم للنسوان، أي هلا تذكرت، قال لي قل لهم للنسوان عن حسن الخلق، قال لي قل لهم للنسوان عن حسن الخلق. هو اللي صار يقول النسوان، بعض أخواتنا بيقولوا ليش ضلك تقول النسوان، هو قال النسوان ما أنا قلت له يقول لي. فقال لي قل لهم للنسوان عن حسن الخلق، طبعا بقول للرجال وللنساء. الشيخ عبد الله حفظه الله علمنا ما ورد في الحديث أن من حسن خلقه ينال درجة الصائم القائم، قال هذا بصلاته وقيامه وذاك بحسن خلقه. واحد إذا حسن أخلاقه ينال درجة الذي يصوم كل الأيام ما عدا الأيام التي لا يصح صومها ويقوم كل الليالي بالصلاة. هذا أمر صعب جدا على النفس. في منكم واحد بيقول أنا كل يوم بقوم صلي الصبح حاضر؟ في واحد منا بيقول أنا كل يوم بقوم بصلي ركعتين بعد النوم أو بصلي قيام الليل؟ ما واحد منا عادة بيقول هيك عن حاله. نيل هذه الدرجة العالية شيء كبير كثير. فقال حفظه الله ونفعنا به، قال حدثهم عن حسن الخلق، قل لهم يطيعوا أزواجهم، وقل لهم عن المناكير والضافير تذكرتهم والجينز والحمرة. فالله يبارك فيكم جميعا، اعملوا بما يقوله هؤلاء الرجال اللي هن من الصالحين ولله الله تعالى كشف على قلوبهم. الله ينفعنا بهم ويمدنا بأمدادهم. بالنسبة لكلمة اللي بيقول أهلا بربك، قلت لكم أن هذا لا يقال أهلا بربك، هذا الكلمة لا تقال، لأن يعني أهلا في اللغة معناته جئت أهلك، يعني أنت لما ترحب بواحد بدك تكرمه. في اللغة العربية كيف لما تقول له أنت بتقول له البيت بيتك، لما تشعر حالك غريب أنت بين أهلك. اللغة العربية أهلا بك معناه جئت أهلك، وسهلا معناه جئت مكانا سهلا، يعني أنت عم تسهل عليه وترحب فيه وتخلي له قلبه يرتاح، هذا معناه أهلا وسهلا. ومرحبا معناه جئت مكانا واسعا، المكان الرحب هو المكان الواسع، هذا معناه أهلا وسهلا ومرحبا. فإذا واحد عم بيقول والعياذ بالله أهلا بربك، يعني الله جاء أهله، فهذا كفر لمن يفهم المعنى. احنا قلنا بالصريح إذا كان الشخص يفهم المعنى يكون وقع في الكفر. فبارك الله فيكم، اعملوا بالنصائح لآل هذا الرجل الصالح.